ما يلقى هذه الحالة إلا الصابرون الذين يصبرون عن الشهوات المحرمة. ويصبرون على أقدار الله ولا يلقاها إلا الصابرون. فالعالمون الصابرون لا يعبؤون بهذه المظاهر ولا تروق لهم ولا يعني تتعلق بها نفوسهم، بل هم يغتبطون بما أعطاهم الله من الإيمان والعمل الصالح. فهؤلاء الذين أوتوا العلم لم يهولهم مظهر قارون، لم يهولهم ولم يعني يوجب لهم يعني الرغبة في مثل ما أوتي قارون. خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ثم يقول تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض. خسف به الأرض، انشقت الأرض فذهب هو وداره، هو داره، داره التي تحوي الخزائن، خزائن الأموال الضخمة. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان لهم من فئة ينصرونه من الله وما كان لهم من، لم تكن له جماعة تنصره. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. يعني الآن كأن هؤلاء استفادوا لما علموا وعرفوا مصير قارون وأمواله، أنه ذهب وهلك. يقول: ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. يعني يشكرون الله أن الله لم يعاقبهم ويلحقهم أو يفعل بهم كما فعل بقارون، لولا أمن الله علينا. وهذا في الحقيقة نعمة، لأنهم اعترفوا بفضل الله عليهم ومنته عليهم أنه لم يفعل بهم ما فعل بقارون. لولا أمن الله علينا لخسف بنا إنه لا يفلح، ويك إنه لا يفلح الكافرون. ثم قال سبحانه: تلك الدار الآخرة نجعلها، الدار الآخرة والكرامة في الجنة نجعلها للمتقين الذين لا يريدون علوا في الأرض، يعني علوا وتكبرا وتجبرا على الناس، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فقارون هو من هذا الصنف، يريد العلو والفساد، والعاقبة للمتقين، العاقبة الحميدة للمتقين الذين يخافون الله ويتقون عذابه، فلذلك يفعلون ما أمروا به ويتجنبون ما نهوا عنه. وبهذا تتم وتنتهي قصة قارون. الله المستعان، فيها عبرة للمعتبرين. الله المستعان. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.